قصة لا أنساها أبدا، وكلما تذكرتها أعطتني حماسة وأعطتني انتماء. وهي قصة حديثة، كنت في مكة والتقيت بعد أن ما اتحل الاتحاد السوفيتي، التقيت بمجموعة من العلماء من بوخارستان، حوالي 15 أستاذ ومدرس ولهم شيخ يقترب على 90 إن لم يكن تجاوزها، رجل عليه سمت، له سمت وله وقار وصامت قلما يتكلم، وتلامذته يتكلمون بلغة عربية جيدة. فتكلموا عن يعني أن الشيوعيين كانوا بيقتلوا علماء المسلمين، ويعني تكلمنا في هذه المسألة فترة. فسألت أحد التلاميذ، قلت له يعني اسأل لي هذا الشيخ كيف نجا من مذابح الشيوعيين، يعني ينيف على 90 ولم يذبح ولم يقتل. فسألوا هذا السؤال فتكلم الرجل، قال إن هو فرض على نفسه الحبس الاختياري أكثر من 60 عاما. يعمل إيه؟ بالليل في تحت جناح الظلام يتسلل إلى قرية من القرى، يدخل بيت من البيوت، يقعد في البيت ده 3 شهور 4 شهور 2 3 4، المهم لا يخرج من هذه القرية إلا بعد أن يعلم أطفال القرية القرآن والحديث، والآباء يسربوا الأبناء له في سرية تامة، ويظل الفترة التي يظن أنه يعني قضى حاجته من هذه البلد، وبعدين إذا انتهى يخرج تحت جناح الليل إلى قرية أخرى. وهكذا ظل الرجل 60 سنة باختياره محبوسا، 60 سنة يدرس القرآن والسنة ورضي بهذا الحبس الاختياري. احنا بنهيب بإخواننا يكون عندهم مثل هذه العاطفة لهذا الدين، أن يتحرك بهذه العاطفة. أنت لا تحتاج أن يقول لك أحد أخدم دينك، أنت لا تحتاج إلى هذا. ما تحتاج أن يقول لك رجل أخدم دينك يبقى ابكي على نفسك، لأن هذا شيء الإنسان بينطلق بتلقائية إليه. رجل يحرم نفسه من الدنيا ومن ملذات الدنيا ويفرض الحبس الاختياري على نفسه، إنه يدخل في البلد أطول مدة قضاها في بلد 5 سنين، ظل في هذا البيت يخدم الكتاب والسنة بأنه يعلم الناس يحفظ القرآن ويحفظ الحديث. فمثل هذا الانتماء هو الذي نحتاج إليه، وصدق الانتماء هو الذي يعطيك النفس. لا يمكن ترتقي هذه الأمة إلا إذا وجدنا رجالا يحتسبون. أترك طوح بالملذات يطوح بها ويضع أمامه شيئا واحدا، هو أن ينصر هذا الدين في زمان الغربة.